فإلى متى أمتي تتألم؟ وإلى متى يبقى العدو يدوسنا ونموت؟ ولا نسعى ولا نتكلم. فمتى؟ ثم متى؟ وإلى متى؟ ثم ماذا؟ ثم متى؟ وإلى متى؟ ثم ماذا؟ ثم متى؟ وإلى متى؟ ثم سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. سأرويها لأطربكم وأسعدكم بماضيها، وأحزنكم وأبكيكم إذا ذكرت مآسيها. سأرويها لأطربكم وأسعدكم بماضيها، وأحزنكم وأبكيكم إذا ذكرت مآسيها. سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. فقصة أمتي عبر غفلنا عن معانيها، أما كانت لنا دول أضعنا كل ما فيها. فقصة أمتي عبر غفلنا عن معانيها، أما كانت لنا دول أضعنا كل ما فيها. سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. ركنا نحو دنيانا وتهنا في ملاهيها، ملكنا الشرق أجمعه وسدنا في أراضيها. ركنا نحو دنيانا وتهنا في ملاهيها، ملكنا الشرق أجمعه وسدنا في أراضيها. وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. بلاد الروم قد ذلت لنا وانقاد واليها، ملكنا الأرض قاطبة بلغنا ما نأى فيها. بلاد الروم قد ذلت لنا وانقاد واليها، ملكنا الأرض قاطبة بلغنا ما نأى فيها. سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. سأرويها وأحكيها وأذكر ما جرى فيها، سأروي قصة الماضي وأبكي حين أرويها. ولكن أين منا من يعيد بنا أماضيها؟ ولكن أين منا من يعيد بنا أماضيها؟